بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس 11 من دروس العقيدة من كتاب حرز الأماني، شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على حكم مرتكب الكبيرة ومنزلة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى والإيمان بفتنة القبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، أي من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل الإسلام بشيء من الذنوب إلا الكفر واستحلال المعصية، فمن استحل المعصية كفر وإن لم يعمل بها، لأنه حينئذ يكون مكذبا بالقرآن والسنة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يغفر كل ذنب إلا الشرك به سبحانه وتعالى، فمن مات وهو مشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له. ومن الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة لم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وإنما جعله أخا لولي القصاص، والمراد هنا أخوة الدين بلا ريب. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا بخلاف الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يقولون: من ارتكب كبيرة كفر، والمعتزلة يقولون: من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. واتفقت الخوارج والمعتزلة على أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، وهذا بخلاف مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. فأهل السنة والجماعة يقولون: إن مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وكرمه، وإن شاء عذبه بعدله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الشهداء أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى، متنعمون في رزقه، فرحون مسرورون بما آتاهم الله من كرامته وفضله. قال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن مسروق قال: سألنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، أي سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، أي لابد أن يطلبوا شيئا، قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. ثم قال رحمه الله: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. أي أرواح أهل الإيمان باقية متنعمة إلى يوم أن يبعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن، أي روح المؤمن، طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. وأما أرواح أهل الشقاوة وهم أهل الكفر والنفاق الاعتقادي فإنها معذبة إلى يوم الدين، كما قال سبحانه: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال سبحانه: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن فتنة القبر فقال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أي مما يجب أن نؤمن به أن المؤمنين يختبرون ويمتحنون في قبورهم ويسألون ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما كان يقول، أي ما كان يقول في الدنيا، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون، فقلت مثله، لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئم عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ومعنى قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي يحقق الله عز وجل أعمالهم وإيمانهم بالقول الحق، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي يوم تقوم الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد المؤمن في قبره ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ونزلت هذه الآية في عذاب القبر. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما حكم مرتكبي الكبيرة عند أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة؟ السؤال الثاني: ما الدليل على أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون؟ السؤال الثالث: ما ما الدليل على أن أرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.